يقول أريد أن أحج عن أخي المتوفى وقد حدثت عن نفسي، فهل يكون لي أجر في ذلك؟ الجواب نعم، يكون لك أجر، لأنه من الإحسان إلى أخيك. والله عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.